بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا. هذا درس من دروس الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم، طلابنا وولاة أمرنا والمسلمين. ومن الفوائد، من فوائد الحديث 35، من الفوائد الستر على العاصي. وفي هذا تفصيل، وأظنه سبق معنا ذكر ذلك. المهم أن من الفوائد الستر على العاصي، وذكرنا أن هذا بشرط. ونقول هنا الستر على العاصي، وفي هذا تفصيل: إن كان الواقع في المعصية، أي فاعل هذه المعصية، من أهل الصلاح، أو كان مستورا لا يعرف بشيء من المعاصي، فإذا وقعت منه هفوة أو زلة فإنه لا يجوز كشفها ولا هتكها ولا التحدث بها، لأن ذلك يعد غيبة محرمة، وهذا يجب الستر عليه، وهو الذي وردت به النصوص. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. والمراد بإشاعة الفاحشة، والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن أي المستتر فيما وقع منه أو اتهم بها وهو بريء منها، كما في حادثة الإفك. وفي الحديث: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. فإذا وقع من شخص من مثل هؤلاء ذنب أو معصية، كان الأفضل له أن يتوب فيما بينه وبين الله ويستر نفسه. المهم أن الأول الذي يستر عليه هو من وقع في معصية وكان من أهل الصلاح وأهل التقوى، ولكن زلت به القدم وهفى، فهذا يستر عليه. الثاني: من كان مشتهرا بالمعاصي معلنا بها، لا يبالي بما ارتكب ولا بما قيل له ووجه إليه من نصيحة، فهذا لا يستر عليه. والتبليغ به ليس من الغيبة، وإنما يبلغ به لينكف شره ويرتدع أمثاله. وربما كان في السكوت عليه إعانة له على منكره، والله تعالى أعلم. من الفوائد أن من لم يعرف منه أذى للناس وكانت منه زلة فلا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الحد إلى الإمام، فلا تجوز الشفاعة. وأما من عرف بالشر والإفساد والمجاهرة فهذا لا يشفع فيه، بل يترك ليأخذ عقابه ونصيبه، ليأخذ عقابه وإن كان حدا ليقام عليه الحد. نقل مثل هذا ابن قدامة وابن المنذر وابن رجب رحمهم الله عن الإمام مالك والله رحمه الله والله أعلم. من الفوائد الحث على عون أخيك المسلم فيما يحتاجه مما فيه مصلحة له. من الفوائد بيان كمال عدل الله عز وجل، لأنه جعل الجزاء من جنس العمل. من الفوائد أن هذه الآداب ليس المقصود ذكرها لنتعرف عليها، بل المراد أن نتعلمها ونتخلق بها كما فعل سلفنا الصالح رحمهم الله. من الفوائد الحث على التعاون على البر والتقوى. من الفوائد الحث على طلب العلم وسلوك الطرق الموصلة إليه. من الفوائد أن العلم سبب موصل إلى الجنة. من الفوائد وجوب النية الصالحة في طلب العلم. من الفوائد أن الأمور بيد الله تعالى يصرفها كيف شاء، والواجب عليك أن تطلب ممن بيده مقاليد الأمور أن تطلب ذلك منه وأن تعتمد عليه، يعني في طلب حوائجك. من الفوائد ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حيث قال: الحث على الاجتماع على كتاب الله عز وجل. قال: وله ثلاث حالات. الأولى أن يقرأوا جميعا بفم واحد وصوت واحد. قال: فإن كان على سبيل التعليم فلا بأس به، كما يقرأ المعلم الآية ويردد الطلاب بعده بصوت واحد. وإن كان على سبيل التعبد فهو بدعة، لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن التابعين. أقول: وقد ذكر ذلك الشاطبي، أو ذكر مثله الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، وعد أن القراءة الجماعية من أجل التعبد بدعة إضافية، والله أعلم. ثم قال الشيخ ابن عثيمين: ثانيا أن يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت الآخرون، ثم يقرأ الثاني ثم الثالث وهكذا. قال: وهذا له وجهان. الوجه الأول أن يكرروا المقروء، أي يقرأوا نفس ما قرأه القارئ الأول، فيقرأ الأول مثلا صفحة ثم يقرأ الثاني نفس تلك الصفحة ثم الثالث كذلك. قال: وهذا لا بأس به، ولا سيما لحفاظ القرآن الذين يريدون تثبيت حفظهم. الوجه الثاني أن يقرأ الأول قراءة خاصة به أو مشتركة، ثم يقرأ الثاني غير ما قرأ الأول، فهذا أيضا لا بأس به، يعني أن يقرأ كل واحد بخلاف ما يقرأه صاحبه، بأن يقرأ فيكمل بعده الثاني ثم يأتي الثالث فيكمل بعد الثاني وهكذا، هذا لا بأس به. قال رحمه الله: وكان علماؤنا ومشايخنا يفعلون هذا، فيقرأ مثلا الأول من البقرة يعني من أولها ثمنا، ويقرأ الثاني الثمن الثاني، ويقرأ الثالث الثمن الثالث، وهلم جرا، فيكون أحدهم قارئا والآخرون مستمعين، والمستمع له حكم القارئ في الثواب، وهذا لا بأس به. أقول: وقد قال الإمام النووي رحمه الله في التبيان: فصل في الإدارة بالقرآن، هو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك، ثم يسكت ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول، ثم يقرأ الآخر، وهكذا. قال: وهذا جائز حسن. وقد سئل الإمام مالك رحمه الله عنه فقال: لا بأس به. انتهى، أي انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بتصرف. قال ثالثا: أو انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله ثالثا: أن يجتمعوا وكل إنسان يقرأ لنفسه دون أن يستمع له الآخرون، وهذا هو الذي عليه الناس الآن، فتجد الناس في الصف في المسجد كل يقرأ لنفسه والآخرون لا يستمعون إليه. انتهى بتصرف. وقال أيضا رحمه الله من الفوائد: إضافة المساجد إلى الله تشريفا لها، لأنها محل ذكره وعبادته، والمضاف إلى الله عز وجل إما صفة كقدرته، كقدرة الله وعزة الله ورحمة الله ونحو ذلك، فهذه صفة لله غير مخلوقة، وإما عين قائمة بنفسها مثل ناقة الله، مثل ناقة الله وبيت الله، فهذه مخلوقة أضيفت إليه تشريفا، وإما وصف في عين قائمة بنفسها، ولكنها أي وصف في عين قائمة بنفسها مثل قول الله تعالى: فنفخنا فيه من روحنا، وقوله في آدم عليه السلام: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهنا ليس المراد روح الله عز وجل، بل المراد روح من الأرواح التي خلقها الله وأضافها إلى نفسه. تشريفا وتعظيما. انتهى بالتصرف. من الفوائد أن رحمة الله، من الفوائد أن رحمة الله عز وجل تحيط بهؤلاء المجتمعين على كتاب الله. من الفوائد أن حصول هذا الثواب لا يكون إلا إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله، لينالوا بذلك شرف المكان، لأنه أفضل البقاع، لأن أفضل البقاع المساجد. من الفوائد إثبات الملائكة وأنهم عالم غيبي. من الفوائد تسخير الملائكة لبني آدم، وهذا من رحمة الله بعباده. من الفوائد أن الملائكة تحيط بهؤلاء الجالسين في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، فالملائكة تحيط بهم بحيث لا يدعون للشيطان فرجة يتوصل منها للذاكرين، والله أعلم. من الفوائد ثناء الله تعالى على المجتمعين لذكره، أي ثناؤه عليهم في الملأ الأعلى. من الفوائد علم الله عز وجل بأعمال العباد، وأنه تعالى يجازي العبد بحسب عمله. من الفوائد أن النسب لا ينفع صاحبه إذا أخره عن العمل، أن النسب لا ينفع صاحبه إذا أخره عن العمل الصالح، لهذا ينبغي للإنسان ألا يغتر بنسبه. وعليه أن يهتم بعمله، أي بعمله الصالح، فبسببه ينال العبد الخير في الدنيا والآخرة، وينجو بإذن الله تعالى في الدنيا والآخرة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم. الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق باب من هم بحسنة أو بسيئة، وأخرجه الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإن هم بسيئة لم تكتب، يعني إذا هم بسيئة ولم يعملها، وهذا مقيد بما إذا تركها لله كما سيأتي معنا. ابن عباس رضي الله عنهما سبقت ترجمته، قوله فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى سبق معنا أن هذا يسمى حديث قدسي، وهو ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل. قوله إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات، كتب أي كتب وقوعها بقضائه وقدره في اللوح المحفوظ، وكتبها أيضا على العبد في بطن أمه كما سبق معنا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وأيضا كتب ثوابها كما سيأتي مفصلا في الحديث. قوله ثم بين ذلك أي فصله، وأعمال بني آدم على قسمين: أعمال قلوب وهي المقاصد والنيات، وأعمال جوارح وهي الأفعال أو الأعمال الظاهرة. قوله فمن هم، الهم هنا ليس هو حديث النفس، وإنما المراد به النية والعزم على الفعل، وهذا الذي يثاب إذا هم بالحسنة ولم يعملها يثاب على هذه النية كما سيأتي معنا. قوله هم بحسنة فلم يعملها أي لم يتمكن من فعلها، وذلك إما لانشغاله عنها بأمر شغله عنها، أو لحصول صارف لكن مع بقاء نيته على فعلها، لا يزال ناويا فعلها، فلم يتركها زهدا بها. من هم بحسنة فلم يعملها أي لم يتمكن من فعلها لعذر، فهذا تكتب له هذه النية أو يكتب له عند الله حسنة كاملة، ولهذا قال كتبها الله عنده حسنة كاملة. وسبب ذلك هذه النية الصالحة في العزم على فعلها، فإنه يثاب على هذه النية ولو لم يعملها، أو لو أي ولو لم يعمل هذه ولو لم يعمل هذا الفعل أو العمل يثاب على هذه النية. وقوله عنده، كتبها الله عنده، في هذا إشارة إلى الاعتناء بها، كما قال الإمام النووي رحمه الله. وقوله كاملة، هذا تأكيد لئلا يتوهم نقصانها. وكذلك أكد هنا للعناية بها. قوله وإن هم بها فعملها، كتبها الله عنده 10 حسنات، هذا من فضل الله تعالى ومنته على عبده المؤمن. وهذا مثل قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقوله إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، هذا مثل قوله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، الآية. وهذا كما قال الشيخ ابن عثيمين تحت مشيئة الله، إن شاء ضاعف وإن شاء لم يضاعف. وهذه المضاعفة، والله أعلم، هي بحسب نية العامل وقوة إيمانه، أو بحسب المكان والزمان، أو بحسب الحالة التي أديت فيها هذه الحسنة، أو بحسب العمل، أو بحسب العامل، والله أعلم. أفاد نحو هذا الشيخ الفوزان حفظه الله. قوله وإن هم بسيئة فلم يعملها، أي تركها لله، تركها خوفا من الله، كتبها الله عنده حسنة كاملة، أي لأجل تلك النية الصالحة، وهي أنه تركها لله أو خوفا من الله. وقوله عنده هي كما سبق، وكذلك كاملة هو كما سبق، أي عند الحديث عن الحسنة، في قوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وأكدها بكاملة لئلا يتوهم نقصانها، وكذلك للعناية بها. وقد جاء عند مسلم، أي في صحيح مسلم، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي، أي من أجلي. أما إن تركها لأنه لم يتمكن من فعلها ونيته باقية على فعل هذه السيئة، فإنها تكتب عليه كما سيأتي معنا، لأن نيته السيئة باقية معه أو باقية. قوله وإن هم بها فعملها، كتبها الله سيئة واحدة، سبب ذلك أن السيئات لا تضاعف، وهذا من كمال عدل الله تعالى. وأكدها هنا بواحدة دلالة على قلتها. الفوائد: هذا حديث عظيم وبشرى للمسلم. أولا، أن هذا الحديث حديث عظيم وفيه بشرى للمسلم. من الفوائد: فضل الله تعالى العظيم ولطفه بعباده وعنايته بهم، حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدرا وشرعا. كذلك فضله ولطفه وإحسانه بعبده، أنه متى هم بالحسنة أي عزم على فعلها ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. من الفوائد إثبات كتابة الحسنات والسيئات، يعني أن الله قد قدر ذلك وكتبه تقديرا ووقوعا، وكذلك هي مكتوبة ثوابا وعقابا، أو مكتوب ثوابها وعقابها، وأن الحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغ من كتابتها. إثبات كتابة الحسنات والسيئات. من الفوائد أنه لا يجوز للعبد أن يحتج بالقدر على فعل المعصية ويقول قد كتب ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: لأن الله تعالى أعطاه سمعا وبصرا وفهما وأرسل إليه الرسل، يعني وأنزل إليه الكتب وبين له الحق، وهو لا يدري ماذا كتب له في الأصل، فكيف يقحم نفسه في المعاصي ثم يقول قد كتب علي؟ لماذا لم يعمل بالطاعات ويقول قد كتب لي؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة رضي الله عنهم: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة والنار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على الكتاب أو على ما كتب، أمر بالعمل ونهى عن تركه، أمر صلى الله عليه وسلم بقطع الاتكال على ما كتب وأن نعمل. ثم يقال لهذا الإنسان: ما الذي أعلمك أن الله كتبك مسيئا؟ هل علمت ذلك؟ فسيقول: لا، كلنا لا نعلم، كلنا لا نعلم المقدور إلا إذا وقع. فيقال له: إذن لا حجة لك، فأنت لا تدري، لا حجة لك على ترك العمل، انتهى بتصرف. من الفوائد إثبات أفعال الله عز وجل، وهي صفات فعلية متعلقة بمشيئته تعالى، وكذلك صفات ذاتية لازمة له سبحانه، كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة. من الفوائد عناية الله عز وجل بالخلق كما سبق معنا. من الفوائد أن الأصل أن الحسنة بعشر أمثالها، ولكن قد تزيد إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، وهذه المضاعفة قد تكون حسب الزمان كرمضان وعشر ذي الحجة وليلة القدر، وقد تكون بحسب المكان كالمسجد الحرام أو المسجد النبوي ونحو ذلك، وقد تكون باعتبار العمل كما في الحديث القدسي الآتي بعد هذا الحديث الذي نحن بشرحه، أي الحديث 37. بعد هذا، نعم، الحديث 37. أقول قد يكون بحسب المكان كما مر كالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وقد يكون باعتبار العمل كما في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالعمل الواجب لا شك أنه أفضل من عمل النافلة، وقد يكون أيضا باعتبار العامل، فالصحابة رضي الله عنهم أفضل ممن بعدهم، وقد جاء في الحديث: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد يكون بحسب ما يقوم في القلب من الإخلاص لله عز وجل. وقد جاء في الأثر الذي ذكره ابن المبارك رحمه الله في الزهد عن شفي قال: إن الرجلين ليكونان في الصلاة مناكبهما جميعا، أي بجوار بعض، ولما بينهما ولما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض، وإنهما ليكونان في صيام واحد ولما بين صيامهما لكما بين السماء والأرض. من الفوائد الحث على أن ينوي العبد فعل الخير ولو لم يعمل، لأن في ذلك أجر له، فإن عمل فهو خير على خير ونور على نور. من الفوائد أن من هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة. من الفوائد التحذير من نية الشر، لا تنوي فعل الشر ولو لم تفعل، لأنها قد تكتب عليك، قد يكتب عليك سيئة كما سيأتي تفصيل ذلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهذه فائدة وقد تطول قليلا، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: من هم بالحسنة ولم يعملها فإنها على وجوه. الوجه الأول أن يسعى بأسبابها ولكن لم يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملا. هم بالحسنة ولم يعملها وتكتب له كاملة. قال: الوجه الأول أن يسعى بأسبابها ولو لم يدركها فهذا يكتب له الأجر كاملا، لقول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. قال: وكذلك الإنسان يسعى إلى المسجد ذاهبا يريد أن يصلي صلاة الفريضة قائما ثم يعجز أن يصلي قائما، فهذا يكتب له أجر الصلاة قائما، لأنه سعى بالعمل ولكنه لم يدرك. أقول: وكذلك من نوى أن يقوم الليل وبذل الأسباب وفعلها ثم لم يدرك قيام الليل، كتب له قيام هذه الليلة. الوجه الثاني، قال الوجه الثاني رحمه الله، يقول: الوجه الثاني أن يهم أو يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أفضل منها. قال: فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا التي هي أكمل، ويثاب على همه الأول للحسنة الدنيا أي التي دونها. ودليل ذلك أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلها هنا، يعني أن يصلي في المسجد الحرام. فهذا انتقل من أدنى إلى أعلى. الوجه الثالث أن يتركها تكاسلا، مثل أن ينوي أن يصلي ركعتي الضحى فيقرع عليه أحد أصحابه الباب ويقول له: هيا لنتمشى، فيترك الصلاة ويذهب معه. هذا يثاب على الهم الأول والعزم الأول، ولكن لا يثاب على الفعل، لأنه لم يفعل بدون عذر، ليس له عذر في ترك هذا العمل. يقول: ولكن لا يثاب على الفعل لأنه لم يفعل بدون عذر وبدون انتقال إلى ما هو أفضل. ثم قال: والهم بالسيئة له أحوال أيضا. الحال الأولى أن يهم أو يهم بالسيئة أن يعزم عليها بقلبه وليس مجرد حديث نفس، ثم يراجع نفسه فيتركها لله عز وجل، فهذا هو الذي يؤجر فتكتب له حسنة كاملة لأنه تركها لله. الحال الثاني أن يهم بالسيئة ويعزم عليها أو يعزم على فعلها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى بأسبابها، كالرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليت لي مثل مال فلان، مثل مال فلان، ليت لي مثل مال فلان فأعمل فيه مثل عمله. وكان فلان يسرف على نفسه في تصريف ماله، فهذا يكتب عليه سيئة لكن ليس كعامل السيئة، بل يكتب وزر نيته كما جاء في الحديث: فهو بنيته فهما في الوزر سواء. الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول عليها ولكن يعجز، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملة أو كاملا. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله، أن يسأله الصحابي أبو هريرة، أظنه أبو هريرة رضي الله عنه، قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، أي لماذا يكون في النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. قال: فيكتب عليه عقوبة القاتل. ومثاله: لو أن إنسانا تهيأ للسرقة أو ليسرق وأتى بالسلم ليتسلق، أي الجدار، ولكن عجز، فهذا يكتب عليه وزر السارق لأنه هم بالسيئة وسعى بأسبابها ولكن عجز. الحال الرابعة أن يهم الإنسان بالسيئة ثم يعزف عنها، ولا يعزف عنها لا لله ولا لعجز، فهذا لا له ولا عليه، وهذا يقع كثيرا. يهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه ويعزف عنها، هذا لا يثاب لأنه لم يتركها لله، ولا يعاقب لأنه لم يفعل ما يوجب العقوبة. وعلى هذا فيكون قوله في الحديث: كتبها عنده حسنة كاملة، أي إذا تركها لله عز وجل انتهى بتصرف. لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا ولاة أمرنا طلابنا والمسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين آمين. جزاكم الله خير، شكرا وبارك فيكم، رفع الله قدركم وأحسن إليكم. آمين آمين. أجيب لكم على سؤالين فقط ثم نتوقف.